احمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، العجيب في القصه القرانيه ان في بين القصص القراني تشابه عجيب، بل قد يكون تطابق ما بين قصه واخرى. اذا بدانا اليوم في عقد مشابهة ما بين قصة وقصة، تجد أن القصص القرآني وما ورد يعني في السير وفي التحقيب المعرفي التاريخي عبر العصور والأزمان للدعاة الأول، وهم رسل الله الذين بلغوا الوحي الأعلى للخلق كي يهتدي الخلق إلى طريق رب العالمين سبحانه وتعالى، تجد مثلا مثال عجيب ما بين سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تجد أن القصتان متشابهتان. أول شيء أن يعني سبحان الله سيدنا يوسف يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى من خلقه آدم، واصطفى من ولد آدم إبراهيم، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني عبد مناف، واصطفاني من بني عبد مناف، فأنا خيار من خيار من خيار. إذا سيدنا يوسف كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، سبحان الله العظيم. يوسف عليه السلام ماتت أمه وهو صغير، وكفله أبوه مع زوجة أبيه، كان هو وبنيامين أشقاء، وبقية الإخوة من أم أخرى. فأم سيدنا يوسف ماتت وهو صغير، أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا آمنة بنت وهب ماتت وهو في السادسة من عمره، نفس القضية. سبحان الله، التشابه العجيب في التنشئة نفسها. أول ما وحي بالنسبة لسيدنا يوسف أو خاصة الوحي كانت رؤية صالحة، كانت رؤية صالحة، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. فأول شيء في الوحي كان إيه؟ كان الرؤية الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه مكث 6 أشهر قبل نزول إقرأ يرى الرؤيا تقع كفرق الصبح، يعني الرؤيا الصادقة كانت أيضا بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا رؤيا الأنبياء حق، حتى قال إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة دي، لأن الرسالة نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 23 عاما متواصلة، يعني عبارة عن 46 جزء، 23 تقسمها على 6 أشهر يطلع 46، والوحي والرؤية الصادقة ظل هو لمدة 6 أشهر، عن نصف سنة بالنسبة ل 23 سنة يطلع جزء إلى 46 جزء. فاللي يرى الرؤية الصالحة سبحان الله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كأنما حدث أو حصل جزءا من 46 جزءا من النبوة. سيدنا يوسف وهو صغير حسده إخوته، ودي كانت سبب المشاكل الكبيرة فيما يبدو لنا طبعا، لكن هي بعد كده كانت منح من الله سبحانه وتعالى وإرادة الله الغالبة، كان هذا قضاء الله وقدره في سابق الأزل. يعني حسد يوسف هو الذي أورده إلى هذه الابتلاءات والاختبارات ثم النعم بعد ذلك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسد أيضا حسدته قريش، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كانوا بيتعالوا يعني سبحان الله عليه وحسد، حتى قال عمرو بن هشام لقد تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا الحجيج يعني، وحملوا اللواء فحملنا، يعني عملنا كل شيء زيهم، حتى إذا كنا كفرس يريهان يعني فرسين بيتسابقوا قالوا منا نبي اللي هو بن عبد مناف وبن عمتهم بنو أمية وبنو عبد الشمس، يعني زي ما يكون ايه فرس رهان، حتى اذا كنا كفرس رهان قالوا منا نبي فأنا لنا بهذا الشرف، والله لا نؤمن به ابدا. يا الله، يعني القضية قائمة على ايه؟ على حسد. هو ظن ان ده عطاء دنيوي، يعني زي ما هو بيطعم الحجيج ويسقيهم ويحمل اللواء في المعركة، يعني مسألة يعني الانسان يقدر ان يصنعها، لكن سبحان الله ان منا نبي. طب الشرف ده من اين نحصله؟ فوالله لا نؤمن به ابدا. سبحان الله. سيدنا يوسف تآمر اخوته عليه لقتله، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكون من بعده قوما صالحين. ايضا تآمرت قريش وتآمر اقارب النبي صلى الله عليه وسلم على قتله، واختاروا 20 أو 40 شابا جلدا قويا وقفوا على باب غرفته ليلة الهجرة لقتله، وإن يكاد الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ونجاه رب العباد كما نجى من قبل أخاه يوسف عليه الصلاة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن التشابه العجيب سبحان الله ما بين سيدنا يوسف وسيدنا محمد شيء عجيب. انتهى اخر الامر لسيدنا يوسف بالنصر، دخل الى اخواته، يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا، الى اخر ما حدث له. يا ابتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، واذا احسن بي اذا خرج من السجن وجاء بكم من البدو من بدءا بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، الى اخر هذا النصر. النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الامر، وهذه الصراعات كلها وهذه الأحقاد انتهت بانتصار الحق، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويعني انتصر وانتشر أمر الله سبحانه وتعالى. فكما حدث نهاية القصة لسيدنا يوسف بالنصر، أيضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفس القضية. إخوة يوسف أشاعوا عنه أنه قتل، يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، إشاعة قتل مع أنه لا شافوا ذئب ولا شافوا، مرموه في الجب ظنا منهم أنه إيه مات وانتهى أمره، ولن يأتي شاهد ليقول إن هذا كلام كذب، وإنما أكله الذئب، فهذه إشاعة قتل. أشاع الكفار يوم أحد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا قتل، وهذه الإشاعة استشرت في الجيش، حتى ان بعض من المقاتلين والصحابة يعني حدث لهم يعني زي شيء من الاحباط او اليأس، فجلسوا وتوقفوا عن القتال، فقال الصحابة الذين يرون اكثر نورا ويرون اكثر بعدا بما حباهم رب العباد من بصائر مضيئة، قالوا لنمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعالوا ايه نكمل المسيرة ونقاتل. ثم ثبت بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة. اذا نفس الايه نفس المشاكسات نفس المشاكلات حدثت ما بين سيدنا يوسف في قصته العجيبة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته الى الله سبحانه وتعالى. ماذا أريد أن أوضح في هذه القضية؟ القصص القرآني كما قلنا فات الأولى ليست قصة تسلية، وإنما هي تعليم يقين وزيادة يعني مؤشر وقوة العقيدة داخل قلب المؤمن. كيف؟ لما ترى الكيد اللي حدث لسيدنا يوسف والكيد الذي حدث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تظن أن في كل مرة المسألة انتهت خلاص، زي بالضبط انت يجيلك مشكلة تقول لا خلاص المشكلة دي انهت حياتي تماما. مثلا يستدعيك المدير المؤسسة يقول لك يا فلان احنا استغنينا عن خدماتك. المتلقي الخبر واحد من اثنين، يا قوي الايمان يا مدعي الايمان. ماذا يصلح قوي الايمان؟ يقول يا الله انا رزقي في هذا المكان اغلق، لكن اكيد فيه بابين اخرين للرزق سوف يفتحوا في مكان اخر. ده اليقين. ليه؟ لاننا نقول ان رزقي ليس في البنك المركزي وليس في خزينة المصرف وليس عند الموارد المالية، لا رزقي على الله. ومن كان رزقه على الله فلا يحزن. اللي رزقه على الله لا يحزن. وانا رزقي على الله خلاص. والسماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. يعني اذا مساله الرزق دي مساله زي انا انطق الكلمات هكذا بسهوله ربنا بييسرها لي بحيث انطقها هكذا الرزق ينزل ايضا خلاص. واعلم ان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كرهتك. هذا المتلقي الخبر الثاني الموظف اللي هو لا في لا صلاه ولا اتصال بالله ودايما متمرد ودايما غير راضي ودايما متأفف ودايما شعر ان المصلحه والمؤسسه بتظلمه وانه هو العبقري الوحيد اللي في الكون وانه هو افضل واحد في المنطقه كلها. وده لما يتلقى الخبر اولا لا فزع الى صلاه ولا الى دعاء ولا نزل عليه الخبر بردا وسلاما. ولكن للاسف الشديد تجد ان هذا الانسان للاسف بقى عصبي وبعدين ما كانش يدخن بدا يدخن يحصل له احباط يروح يجلس على المقاهي يضيع وقته وهباء منثوره مكتئب مالك محبط. ليه محبط؟ اصطردوني من العمل. يا ابني طردوك من العمل؟ في حد بيطرد حد؟ انت تركت العمل او خلوك تترك العمل. لكن هل باب السماء اغلق؟ لا. هل رحمه الله انت ابدا؟ هل فضل الله لأبدا؟ هل رزقك ينقطع؟ رزقك ينقطع لما نحملك على الأكتاف إلى القبر. هو ده رزقك ينقطع، رزقك الدنيوي لتبدأ مرحلة جديدة. أما قبل هذا فرزقك مكفول منذ أن كنت جنينا في بطن أمك إلى أن الروح تخرج ويغسلونا ويكفنونا ويوصلونا إلى إيه؟ إلى بداية عالم البرزخ. بس هنا ينقطع رزق الدنيا. فإذا نحن نريد من القصص القرآني إيمانا قويا يستطيع به الإنسان أن يجمع شتات نفسه المشتتة في الدنيا نتيجة ضعف الإيمان. لكن لما الإيمان يكون قوي تتلقى الإنسان يتلقى الأخبار بقبول حسن تجي يفعلها لصالح الخير. ولذلك أرجو أن تكونوا معي بعد هذا الفاصل إن شاء الله ثم نعود إليكم مرة أخرى بإذن الله. فأهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن ننظر بعين البصيرة لا بعين البصر فقط من داخل أضابير التاريخ وصفحاته المشرقة في كتاب الله عز وجل ويعرضها كتاب ربنا الذي لا ينطق إلا بالحق. ما فرطنا في الكتاب من شيء. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله عز وجل حفظ هذا القرآن العظيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنقرأ فيه القصص الحق ليس قصة خيالية ولا قصة غير واقعية ولا قصة لم تحدث في التاريخ ولا من ترهات القصاص ولا من تأليف الأدباء. وإنما هذا القصص عبارة عن تصوير حي للتاريخ ينقلك كما قلنا في الحلقات الأولى كأنك ترى الشخوص تتحرك أمامك الشخصيات كأنك بتسير أمامك سبحان الله العظيم كأن أنت تعيش وسطها. يعني تكاد تلمس هذه الوجوه تكاد تسمع هذه الأصوات تكاد تلمس يعني سبحان الله عن قرب الحدث زمانا ومكانا وحركة وسكونا وغلبة وهزيمة وتفريج كرب وضيق وشدة تجد كل هذا الأمر. نعود إلى ما كنا نتحدث منه نتحدث فيه قبل الفاصل أن واقع المؤمن الصادق هو يجعل القصة أو يجعل الابتلاء النازل عليه يتمثل بهؤلاء العظماء. مثال الناس أو إخوة يوسف أرادوا أن يقتلوه. طيب تخيل أنت لما يكون 11 واحد 11 شابا يجتمعون على قتل الطفل صغير ده كل واحد لو يعني ضربوا بكفه فقط هكذا ربما يموت الولد او بحجر. ده اجتمع الكل على القائه في الجب. الجب هو سحيقة. طيب ماذا اراد اخوة يوسف؟ ارادوا قتله. لكن لسان القدر او القدرة الالهية بما سبقت ليوسف بالنجاة. طب من الغالب في اخر الامر؟ الله ولا عباد الله؟ إخوة يوسف ولا خالق إخوة يوسف؟ لا، خالق إخوة يوسف. طالما أن الله قد قضى أمرا فإنما يقول له كله. هم يريدون قتله، لكن الله يعني قضى أن يعيش يوسف إلى أن يحل الأزمة الاقتصادية العالمية. سبحان الله. إذن إيه؟ إذن القضية أنت يكون عندك. طب ناخد، ما أنا أقصد بهذا إيه الدرس من هذا؟ الدرس أن العالم كله 6 مليارات لو أنهم اجتمعوا على بني آدم واحد كما ورد في الحديث، لو أمة على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء كلهم لن يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك. قال صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني مسألة منتهية. أنا عايز الناس المؤمنين المسلمين اللي بيعبدوا ربنا في رمضان وغير رمضان وطوال العام وطوال العمر، ويجب أن نعبد لأننا ما خلقنا رب العباد إلا للعبادة الحق وتعمير هذا الكون بالصلاح وإدخال السرور على الناس. أنا عايز يكون عندك يقين أن طالما أن الله معك لن يضرك أحد. إذا كسبت جانب الله فقد كسبت كل شيء وما ضرك شيء، وإن فقدت جانب الله فقدت كل شيء وما نفعك شيء. بالعكس، يعني من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. لو أنا استعذب بالمال، المال يكون سبب للذل. لو واحد يستعز بالكرسي، الكرسي سبب ذله. لو يعني اعتز بأهله وعزوته وقبيلته وحاشيته وآخره. إذن القضية ليكون أو لتكون عزتنا بالله سبحانه. ليه؟ لأن الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اجتمع أهل مكة وهم شبان أقوياء وفرسان أقوياء ومحاربين أشداء على باب النبي صلى الله عليه وسلم، واقفين صفين ومنتظرين خروجه، وهو خارج يقتله. طيب، خرج من بينهم وهم واقفون، تمام، وأغشى رب العباد أبصارهم وسار إلى بيت صديقه أبي بكر وأخذ كلاهما راحلتي وخرج بهم عبد الله بن أريقط وتوجهوا إلى الغار ثم إلى المدينة. حتى إنه لما وصل إلى غار حراء، إلى غار وهم ماشيين يعني في الطريق، غار ثور، فسبحان الله وهم ماشيين رايحين وصلت أقدام الكفار والمشركين والذين يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، سبحان الله، وقفوا على باب الغار. ويقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يعني لو واحد، يعني لدرجة أن في رواية تقول أن أبو بكر قال: إن عيني وقعت في عين أبي جهل. أنا لما عيناي تقع في عينيك يبقى أنا شفتك، أنا رأيتك 100%، لا أتخيلها. يعني مش تخيل أن أنا رأيتك أو لا، العينين يعني رأت العينان، رأت العينين. يا الله، إن عيني وقعت. قال يا أبا بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. بس أنا عايز المؤمن يقرأ هذا الكلام ويطبقه، مش يقرأ هذا الكلام ويقلق. المؤمن لا يعرف القلق، لا يعرف المؤمن العادات النفسية. الطوابير في أوروبا وفي الغرب رغم كل الإمكانات السهلة واقفين على طوابير العيادات النفسية إذا فصل من عمله. أو أما نحن كمسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني جي شيء يضيقه، فزع إلى الصلاة. أول مسألة تفزع إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. لازم نستعين بالصبر ويستعين إيه؟ بالصلاة. ليه؟ لأن الإنسان لما يدخل في الصلاة ويدخل في العبادة ويدخل في الدعاء، الله عز وجل أحن على المؤمن من الأب والأم عليه. ليه؟ لأنه خالقه، لأنه خالقه سبحانه وتعالى، وهو الرحمن الرحيم. لم يأتي به إلى الدنيا ليهينه، لا، ولقد كرمنا بني آدم. كيف؟ حتى الابتلاء تكريم. ليه؟ لأن الابتلاء رفع درجات. ليه الابتلاء رفع درجات؟ أضرب مثال بسيط لعلي أوصل فهمي أو ما أريد إلى مسامعكم أنتم أهل ثقافة وعلم وفهم. لو أن الله عز وجل كتب لك درجة معينة تحصل عليها إلى أن تموت مثلا، كتب أن أنت في نهاية حياتك هتحصل على 75% حسنات مثلا يعني. أعمالك كلها لم تصل إلا إلى 50 فقط. طب 25 دي باقية من أين تأتي؟ تأتي من الابتلاءات، تبتلى في صحتك، في مضايقات الناس، في فصلك من عملك، في خصم راتبك، في أن تحصل لك أزمة صحية، يحصل لك أزمة نفسية، يحصل عندك ولد مريض، بنت عندها مشكلة، تحصل عندك بنت وقع عليها طلاق، ولد سبحان الله العظيم فشل في حياته العملية أو فشل في في في عمل ما بعد ما وصلته للعمل واستلم العمل استغنوا عنه وقالوا لا يصلح للعمل. كل دي ابتلاءات، كل ما تصبر ترتفع، كل ما تصبر ترتفع، كل ما تصبر ترتفع، تجد في آخر الأمر أن أنت وصلت لل 75 التي هي من نصيبك في العمل حتى تدخل الجنة بإذن الله رب العالمين. يبقى إذن الابتلاء ده مش ضايع في الهوى، لا، ولا تحزن أنت عليه أبدا، ولا تقول في نفسك لا والله أبدا يعني أنا فيش أنا صاحب المشكلة. بالعكس بالعكس، أنا عايزك لما تنزل عليك المصائب أول شيء مش تذكر المصيبة، لا، اذكر النعم. يعني مريض تقول يا الله أنا ليه متمرد؟ طب ما أنا ديني صحيح البدن سنوات طويلة، يعني هي دي عشان شوية مرض بسيطة خلاص يعني؟ الله، ما المرض ده يعمل ايه؟ قال يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات. وبعدين في ناس ترتزق من وراك من المرض، الطبيب والصيدلي ومصنع الأدوية والوسائل النقل والممرضة اللي بتشتغل عند الطبيب أو الطبيبة سبحان الله. كل ده عشان ايه؟ عشان مرض لك معين، لكن الله جعل رزق العباد في مرضك سبحان الله. وهكذا يعني الناس للناس من بدن وحضرة بعض لبعض وإذا ما يشعروا خدم. يعني أحيانا ماشي في الشارع تجد إخواننا ربنا يبارك فيهم الكناسين اللي بيكنسون الشوارع، ربنا يبارك فيهم يا رب، وهم بيعملوا إيه؟ بيعملوا شعبة من شعب الإيمان وهي إماطة الأذى عن الطريق. الناس تعمل إيه وهي ماشية جنب الكناس؟ تلم ثيابها ليه؟ عشان ما يقعش عليها تراب. يا الله سبحان الله. طيب أنت تتضجر وتضيق ذرعا وتخشى على ثيابك من التراب الذي ايه يكنسونه من الشارع. ففرضنا جدلا ان في دولة من الدول اصبح الكناسون وقد اضربوا عن العمل لمدة اسبوع، مفيش تنظيف للمدينة، ها كيف هي مدننا؟ فانظر الى ان ربنا من رحمته بينا ان قنع هذا الاخ الكريم وهذا العامل الشريف وهذا الانسان المحترم ان يصنع. يعني ايهما افضل، الذي يكنس الشارع ويرفع الاذى عنه، ولا الانسان اللي لابس ارقى انواع الازياء ولكنه ياكل حراما ويفتري على خلق الله، يروح يشهد زور في المحكمه، ما هو لابس افضل شيء اهو. ايهما تفضل؟ هذا الكناس العظيم الذي المحترم الشريف الذي ياكل يعني خبزه بعرق جبينه وكد يمينه، ولا الناس الثاني اللي هو لابس زي اللي مش عارف ايه ولكن للاسف ينطوي على ضمير خسيس وقلب تعيس ولسان كذاب وشهد زور في محكمه او اكل حرام والعياذ بالله رب العالمين؟ ايهما تفضل؟ بلاش، خلينا في الناس الشرفاء المحترمين العظماء اللي هم بتوع الصرف الصحي. لو انهم لم يقتنعوا بما كفر الله لهم من رزق بهذا الباب سبحان الله، ها، واضربوا على العمل شهرا، قالوا والله احنا لا هنسلك مواسير ولا انابيب ولا لنا دعوه بالمهنه دي، واضربوا، ها، كيف تصبح المدينه وكيف تصبح رائحتها؟ مش تحمد الله ان ربنا بيسخر لنا خلق الله سبحان الله، كل واحد في مهمته، الطبيب في مهمته، عايز السباك وعايز الكناس وعايز الكهربائي سبحان الله، والكهربائي ايضا عايز برضو الايه عايز الطبيب وهكذا. يبقى اذا احنا ايه؟ الناس للناس من بدن وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدمه. اذا القصص القرآني هو قصص وجب علينا ان تتثبت به عقيدتنا وان يزداد به ايماننا. اللهم انا نسألك زيادة في ايمان وطاعة في يقين وعلما وفهما. وارزقنا يا رب حسن التوكل عليك أنت ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسوني من صالح دعائكم. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.